بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل في هذا اليوم بإذن الله عز وجل ما شرعنا فيه من بيان منهج المستوى الأول من كلية الشريعة بشقيه، المصطلح والحديث. وكما عودتكم في أول كل 4 محاضرات، نقدم الأولى منها الحلقة الأولى منها فيما يتعلق بمصطلح الحديث ومنهجه. وقد كنت قدمت لكم فيما مضى ما يتعلق بالقسم الثاني، ألا وهو خبر الآحاد، وتحدثنا عن الجزئية الأولى والثانية من أجزائه، فعرفنا تعريف خبر الآحاد في اللغة وفي الاصطلاح، ثم تحدثنا بعد ذلك عن حكم خبر الآحاد من حيث التلقي، هل يفيد العلم النظري أم أنه يفيد العلم اليقيني، وعرفنا بأن العلم اليقيني يفيده خبر المتواتر، وأما خبر الآحاد فإنه يفيد العلم النظري، وهذا من حيث العقل المجرد والعلم المجرد. أما من الناحية الشرعية والعمل فهما أي المتواتر والآحاد، إذا لم يكن ضعيفا يجب العمل بهما سواء بسواء. بعد هذا ندخل في مسألة أخرى فيما يتعلق بأقسام خبر الآحاد. علماء مصطلح الحديث رحمهم الله تعالى يقسمون خبر الآحاد إلى تقسيمين مختلفين، يقسمون الآحاد إلى تقسيمين مختلفين. القسم الأول أقسام الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه، بالنسبة إلى عدد طرقه، أي طرق الروايات والأسانيد التي وردت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني يقسمونه بالنسبة إلى حال طرقه، أي إلى صفة هذه الطرق من حيث القوة والضعف، ومن حيث ميثاقية الرجال أو عدم ذلك. لنأخذ القسم الأول وهو التقسيم لخبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه، فنجد العلماء رحمهم الله تعالى يقسمونه أيضا، أي الخبر الآحاد باعتبار طرقه يقسمونه أيضا إلى 3 أقسام. يقسمونه الخبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى 3 أقسام، القسم الأول المشهور، القسم الثاني العزيز، القسم الثالث الغريب. إذن فهو أي الآحاد باعتبار طرقه 3 أقسام، مشهور وعزيز وغريب. ونحتاج إلى وقفة عند كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة وبيان بعض مضامينها. أولا المشهور، تعريفه، عرف علماء مصطلح الحديث المشهور بأنه ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة من طبقات إسناده، ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة من طبقات إسناده. فإذا وجد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الصحابي مثلا أن كل طبقة من طبقات الإسناد، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين، طبقة من بعدهم، إذا وجد في كل طبقة 3 رواة أو 3 رواة لهذا الحديث، فإن ومتسلسلة 3 3 مثلا أو 4، المهم أن تكون 3 فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد، فإن هذا الحديث يطلق عليه مشهور، ويسمى هذا الحديث بالمشهور. لكن بطبيعة الحال يشترط في الحديث المشهور لكي يطلق عليه هذا الاسم الاصطلاحي أن لا يبلغ حد التواتر، أن لا يبلغ حد التواتر. وقد قدمنا خلاف وقلنا بأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد المتواتر أو في عدد الطبقات أو عدد الرجال في كل طبقة من المتواتر، وعرفنا بأن الحد الذي ذكره الكثيرون هو 10. لكن إذا لم يبلغ الحديث المشهور حد المتواتر الذي هو 10 ووصل في العدد إلى 3 فأكثر، فحينئذ يطلق علماء الأصول عليه على هذا الحديث بالحديث المشهور. مثال الحديث المشهور من أوضح الأمثلة التي وردت في هذا الموضوع ما رواه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث لو نظرنا إلى طرقه عندما قدمنا عند الشيخين وأحمد والترمذي وغيرهم لوجدناه ينطبق عليه مسمى الحديث المشهور الاصطلاحي. ففي كل طبقة بعد عبد الله بن عمرو بن العاص روى هذا الحديث 3 فأكثر، حتى وصل إلينا في المصنفات والمدونات الحديثية التي أسلفت ذكرها. هذا ما يتعلق بالمشهور. لكن هناك مسألتان في هذا الموضوع، يعني فيما يتعلق بالحديث المشهور، يذكرهما العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المجال ويبينونهما لعلاقتهما في الحديث المشهور من حيث معناه ومن حيث مسماه. ولا بد من بيان هاتين المسألتين. المسألة الأولى: يطلق بعض علماء الحديث على الحديث المشهور بمسماه الاصطلاحي مسمى المستفيض. المستفيض، وتلاحظون بأن المشهور والمستفيض من الناحية اللغوية متشابهان جدا، فلهذا أطلق بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى على الحديث المشهور بالحديث المستفيض. فحينئذ نقف وقفة عند معنى المستفيض، فنقول: المستفيض في اللغة مأخوذ من الفعل استفاض، يستفيض بمعنى ظهر وبان وانتشر، ظهر وبان وانتشر واشتهر. فأي حديث ينتشر بين الناس ويشتهر بينهم فإنه يطلق عليه من الناحية اللغوية حديث مستفيض. أما من الناحية الاصطلاحية فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف المستفيض من الناحية الاصطلاحية على أقوال عدة، نذكر أهمها وهي 4 أقوال. فقال بعضهم بأن الحديث المستفيض مثل الحديث المشهور، فهما متطابقان من الناحية الاصطلاحية كما أنهما متشابهان من الناحية اللغوية. إذن يكون على هذا المشهور ما رواه في كل طبقة من طبقات إسناده 3 فأكثر. القول الثاني، وبه قال بعض أهل العلم، قالوا بأن الحديث المشهور أخص من الحديث، بأن الحديث المستفيض أخص من الحديث المشهور. لماذا؟ قالوا لأن الحديث المشهور كل ما رواه 3 فأكثر في أي طبقة من طبقات الإسناد. أما الحديث المستفيض فهو ما كان أوله وأوسطه وآخره سواء، أي جميع طبقاته ذات عدد واحد، بأن يكون اثنين اثنين اثنين اثنين وهكذا إلى نهاية الإسناد، من عند الصحابي إلى المصنف، أو يكون عدد الرواة في كل طبقة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة أيضا، أو أربعة أربعة وهكذا، حينئذ يطلق عليه الحديث المستفيض. أما إذا كان في طبقة ثلاثة، في طبقة أخرى أربعة، في طبقة ثالثة ثلاثة وهكذا، فهذا يقولون لا يطلق عليه المستفيض، وإنما يطلق عليه الحديث المشهور. فبهذا يكون المشهور أخص من المستفيض. القول الثالث، قال بعض أهل العلم بأن المستفيض يطلق على المتواتر، فهو مطابق للمتواتر نظرا لأنه من الناحية اللغوية مستفيض ومنتشر ومعروف، إذن فهو يطابق بالناحية الاصطلاحية المتواتر. القول الرابع من أقوال أهل العلم، قالوا المستفيض هو ما نقلته الأمة بالقبول، كل حديث نقلته الأمة بالقبول واتفق العلماء رحمهم الله تعالى جميعا على قبوله وتصحيح وإثبات روايته، فإنه يطلق عليه مستفيض. يقولون فيكون حينئذ في هذا التعريف قريب من المتواتر ولكنه أعم من المتواتر. أعيد، قال بعض أهل العلم القول الرابع المستفيض هو ما تلقته الأمة بالقبول، فيكون حينئذ قريبا من المتواتر ولكنه أعم من المتواتر. لماذا؟ لأن هناك أحاديث كثيرة تلقتها الأمة بالقبول وليست متواترة، هناك أحاديث كثيرة تلقتها الأمة بالقبول وليست متواترة، وذلك مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا حديث من الناحية اللغوية مستفيض ومشهور وتلقته الأمة بالقبول في بعض الأحيان أكثر من الأحاديث المتواترة من ناحية الاستعداد النفسي لقبول هذا الحديث وأنه خرج فعلا من في رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. يقولون فهذا ومثله من الأحاديث يطلق عليه مستفيض. هذا ما يتعلق بتعريفات علماء مصطلح الحديث للمستفيض. وبالجملة فاستعمال المحدثين للفظ المستفيض قليل، قلما يستعملون هذا المسمى الذي هو الحديث المستفيض، فالمشهور أي الحديث المشهور أكثر ورودا عندهم، ولكن هذا اللفظ وهذا المسمى يرد في مصنفات المتقدمين، فبالتالي أصبح لا بد من بيانه. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالمشهور. هناك أيضا مسألة ثانية ومهمة تتعلق بهذا المقام، ألا وهي أن مسمى المشهور وإطلاق المشهور لفظ عام، يطلق على المشهور بمعناه الاصطلاحي، ويطلق أيضا على أحاديث توصف بالمشهور بمعناه اللغوي. إذن فنستطيع أن نقول بأن مسمى المشهور ينطبق على أمرين. الأمر الأول الحديث المشهور بمعناه الاصطلاحي الذي سبق بيانه. الأمر الثاني أن هناك أيضا أمرا آخر يسمى بالمشهور وهو غير المشهور الاصطلاحي، غير المشهور الاصطلاحي، وقد لا يكون لهذا الحديث إسناد في الأصل، قد لا يكون الحديث لهذا الحديث إسناد في الأصل، ولكنه يطلق عليه المشهور، وقد يكون له إسناد واحد فيكون أقل، بمعنى أنه من أحاديث الأفراد ونحوها. وقد يكون أيضا المستفيض له إسنادان، وقد يكون له المشهور بهذا المعنى قد يكون له إسنادان أو أكثر. المهم أنه يطلق المشهور على بعض الأحاديث وإن لم تكن تنطبق عليها السمة الاصطلاحية لتعريف المشهور. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا لهذا أمثلة، يعني للأحاديث المشهورة والمعروفة، فكل أصحاب فن وعلم عندهم أحاديث مشهورة لديهم ليست مشهورة عند علماء العلم الآخر. فعلى سبيل المثال، مثال المشهور عند المحدثين مثال المشهور عند المحدثين حديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين، إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعن وذكوان الحديث. فهذا الحديث النبوي الشريف هو حديث مشهور عند المحدثين، ولكنه من ناحية إسناده لا ينطبق عليه مسمى الحديث المشهور. أيضا مثال المشهور عند الفقهاء مثال المشهور عند الفقهاء حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق، فهذا حديث مشهور عند الفقهاء، وقلما تقرأ في مصنف من مصنفات الفقه في جميع المذاهب إلا وتجد هذا الحديث موجودا في أول كتاب الطلاق، فهو مشهور من الناحية اللغوية وإن لم يكن كذلك من الناحية الاصطلاحية. ومثال للمشهور عند الأصوليين حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا الحديث مشهور عند الأصوليين فيما يتعلق برفع الإثم عن المخطئ والناس ونحوهما، ولكنه من الناحية الاصطلاحية لا يعد حديثا مشهورا، وإن كان في مرتبة الصحيح حيث أخرجه الحاكم وابن حبان وصححه بعض أهل العلم. ومثال الحديث المشهور عند علماء اللغة حديث نعم العبد صهيب، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، فهذا حديث مشهور عند علماء اللغة، وإن كان من الناحية الحديثية لا أصل له ولا إسناد له كما ذكر المحققون من أهل العلم. ومن أيضا الأحاديث المشهورة عند النحاة وأهل وعلماء اللغة حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هذا أيضا حديث مشهور عند النحاة وعند علماء اللغة، ولا وهو حديث صحيح وثابت، ولكنه لا ينطبق عليه مسمى المشهور من الناحية الاصطلاحية. نأتي بعد هذا إلى قضية أخيرة فيما يتعلق بالحديث المشهور، ألا وهي المؤلفات في المشهور. وفي الحقيقة المؤلفات في المشهور إنما تنطبق حين النظر فيها والتمعن في ألفاظ الروايات نجدها تنطبق على المشهور من الناحية اللغوية وهو المشتهر بين الناس والمعروف بينهم. أما الحديث المشهور من الناحية الاصطلاحية فهو أحاديثه قليلة ولم يؤلف فيها أحد من أهل العلم نظرا لقلتها. إذن من أهم المؤلفات في الحديث المشهور بمسمى اللغوي، ألف بعض أهل العلم في الحديث المشهور تآليف ومصنفات، وذلك في المشهور غير الاصطلاحي، ومنها ما يلي: الكتاب الأول كتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة للإمام محمد بن بهادر الزركشي. الكتاب الثاني كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للإمام السخاوي. الكتاب الثالث كتاب الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للإمام السيوطي. الكتاب الرابع كتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، وهو لابن الديبع الشيباني. الكتاب الخامس والأخير كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. كشف الخفاء ومزيل الإلباس على عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، ومؤلفه الشيخ إسماعيل ابن محمد العجلوني. وهذا الكتاب الأخير من أفضل ما ألف في هذا المقام، وذلك لأن مؤلفه متأخر، وقد توفي سنة 1162 للهجرة، ولهذا كانت أمامه جميع هذه المصنفات وغيرها مما اشتهر على ألسنة الناس، فدونها تدوينا منظما، ونقل كلام أهل العلم في هذه المسألة، ونقل أكثر ما ذكر في الكتب المتقدمة. وبعد أن انتهينا من القسم الأول من أقسام خبر الآحاد باعتبار عدد طرقه، ننتقل إلى القسم الثاني، ألا وهو الحديث العزيز. الحديث العزيز تعريفه في الاصطلاح عرفه العلماء رحمهم الله تعالى بأنه أن لا يقل رواته عن 2 في جميع طبقات السند. المشهور لا يقل رواته عن 3، أما الحديث العزيز فلا يقل رواته عن 2. فإذا نظرنا إلى طبقات إسناد حديث ما، فوجدنا في إحدى الطبقات راويين فقط لهذا الحديث، فإننا نسمي هذا الحديث حديثا عزيزا، وإن كان في الطبقات الأخرى روي من 3 أو 4 أو أكثر، فإنه لا يسمى إلا بهذا المسمى، وهو لفظ العزيز. إذن تعريف العزيز هو أن لا يقل رواته عن 2 في جميع طبقات السند. المعنى يعني شرح هذا المعنى أو بيانه أن لا يرد في طبقة من طبقات السند أقل من 2، أما إن وجد في بعض طبقات السند 3 فأكثر، يعني مع وجود 2 فقط في إحدى الطبقات، فلا يضر هذا في تسميته بالعزيز، إذ أن الشرط هنا أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان. لماذا؟ لأن العبرة بأقل طبقة من طبقات السند، لأن العبرة بأقل من طبقة من طبقات الإسناد. مثال الحديث العزيز ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما كثير من أهل العلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. فهذا المثال ينطبق عليه مسمى الحديث العزيز، لأننا لو رجعنا إلى طبقات الإسناد من لدن الراوي أنس بن مالك رضي الله عنه إلى المصنف البخاري ومسلم وغيرهما، لوجدنا هذا الحديث يكون من عدة طبقات، وفي إحدى الطبقات لم يروي هذا الحديث إلا رجلان اثنان فقط. ومن هذا الباب نطلق على هذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي ينطبق عليها ما ذكرنا الحديث العزيز. أما إذا لم يكن في طبقة الإسناد إلا راو واحد فقط، أو لم يكن في واحدة من الطبقات الإسناد إلا راو واحد، فذلك له حكم آخر وله مسمى آخر نتحدث عنه بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.